في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الجويني رحمه الله: أنواع المجاز. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. لما ذكر المصنف رحمه الله أنواع الحقيقة بعد أن عرفها، ذكر هنا أنواع المجاز بعد تعريفه أيضا. والمجاز على نوعين: مجاز بالكلمة وهو ما تقدم تعريفه، حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى المعنى المجازي، هذا يسمى مجاز بالكلمة. والثاني مجاز بالإسناد وهو المجاز العقلي، حيث يكون التجوز بالإسناد فيسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة، ولا بد من علاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. مثلا: بنى الأمير قصرا. هنا مجاز بالكلمة ولا بالإسناد؟ ما بنى الأمير قصرا، ها؟ أحسنت. هنا المجاز بالعقلي والمجاز بالإسناد، وليس لهذا ذكر في الأصول، يعني في أصول الفقه، وإنما يذكر في علم البيان وذكر هنا لتكميل القسمة. إذن يعني مجاز عقلي، فإن الأمير لم يبني القصر بنفسه وإنما أمر عماله ونحو ذلك. وشرط المجاز بالكلمة وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. كثير من الناس في ضبط كلمة علاقة ينطقونها علاقة بكسر العين، وبعضهم ينطقها بالفتح علاقة. والعلاقة أو الفعل بالكسر يطلق للهيئة في الغالب، للهيئة. وأما بالفتح فيكون للمرة، للمرة، للهيئة. تقول جلسة مثلا، أو تقول قعدة، وهذه. وأما للمرة فإن معناها المرادها مرة واحدة في الغالب. فوجود علاقة هو الشرط، هو شرط المجاز بالكلمة، وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. لا يمكن أن يتصور مجاز في الكلام إلا إذا كان ثمة علاقة بين معنى اللغة في الأصل في الحقيقة وبين المعنى الذي تجوز إليه، المعنى الذي تغير فيه الكلام عن أصله وهو الحمل على الحقيقة. كما تقول: رأيت أسدا. الأصل هنا حمل الكلام على ماذا؟ على الحقيقة. نعم. لكن لما تقول رأيت أسدا يرمي بسهم، هنا تحمل كلمة الأسد على المجاز. لماذا؟ لأنه يستحيل حمل الكلام على الحقيقة لوجود قرينة، قرينة حالية وإلا مقالية. حالية ولا مقالية؟ يعني الإنسان ينتبه إليها من الحال أم من المقال منصوص عليه؟ مقالية، وهي يرمي، وهذا فعل ممتنع على أن يصدر عن الأسد. قال الشيخ الجويني رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة مثاله قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. قال العلماء إن الكاف هنا زائدة لتوكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، وهذا باطل لما يلزم عليه من إثبات المثل لله تعالى، إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابتا، وهذا باطل لأن القصد نفيه. ما بال أخوات الصوت غير واضح؟ بارك الله فيك. يطالبنا بفتح مكبر الصوت. يعمل بسم الله. بسم الله. عندهم صورة ولا لا؟ لا صورة ولا صوت. لا إله إلا الله. عندهمش بث. بسم الله. جزاك الله خير يا شيخ. ما اسمك يا شيخ؟ أمين. طيب حتى تستاهل جائزة يا شيخ. بسم الله. إذن نعيد الكلام الذي يعني فات الأخوات سماعه. يقول الإمام الجويني رحمه الله: أنواع المجاز. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. ذكرك أربعة أنواع من أنواع المجاز. فالمجاز بالزيادة مثل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. قالوا هذا مجاز بالزيادة لأن الكاف هنا زائدة لتوكيد نفي المثل. يعني لو كتبنا الجملة إخواني: ليس كمثله شيء. هنا الكاف قالوا زائدة، وهذا مجاز بالزيادة، لأن أصل الكلام في غير القرآن ليس مثله، أحسنت، يعني ليس مثل الله شيء. نعم. ثم زيادة الكاف هنا، ومعلوم أن الكاف طبعا مثل كمثله، ومعناها قدر أصل الكلام، ليس كمثل الله شيء، ليس كمثله شيء. ولو حملنا الكاف على المعنى الأصلي، وهو الكاف لماذا يؤتى بها؟ للتشبيه، كاف التشبيه، حرف تشبيه، يعني ليس مثل، هل هي كاف، مثله شيء، ليس مثل مثل الله شيء، إذا ليس مثل مثل ليس مثل مثل الله شيء. نفينا يعني نفينا مثل المثيل، أو نفينا ما يماثل مثيل الله. إذن نفينا ما يماثل، نفينا ما يماثل مثيل الله. إذن هل المثيل لله هنا منفي أو لا؟ لو حملنا الكاف على معنى التشبيه، مثل الله هل هو منفي؟ ليس بمنفي لو حملنا الكاف على معنى مثل، لأن قلنا ليس مثل مثل الله شيء، لكن مثل، لكن هناك لله مثل، تعالى الله، معنى في لو حملنا الكاف عن على معنى المثل. ولذلك هنا يقولون ليست حرف تشبيه بل هي زائدة، وهو مجاز بإيش؟ بالزيادة. لا يمكن أن نحمل هنا الكلام على الحقيقة اللي هو حرف تشبيه، لأن سنكون نافين لمثل مثل الله، وبالتالي مثبتين لمثل الله، وهذا باطل، لا يوجد لله مثل ولا مثل مثل. فإذن هنا الكاف زائدة، ويسمى يعني مجاز بالزيادة. قالوا إن الكاف زائدة لتوكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، وهذا باطل لما يلزم عليه من إثبات المثل لله تعالى، إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابتا، وهذا باطل لأن القصد نفيه. إذن هنا قالوا إن الكاف زائد، هذا مثال للمجاز بالزيادة. ثم بعد ذلك نوع ثاني، المجاز بالنقصان على العكس، وهو حذف، فيه حذف، يعني مجاز بالحذف. قال الله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، ففيه حذف للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال القرية. الله عز وجل في الآية في هذا الخطاب المخاطب مطالب أو يعني أرشد أو دعي إلى سؤال من؟ أهل القرية، لا سؤال القرية نفسها، لأن القرية هي عبارة عن بنايات مجتمعة، وسؤالها وإجابتها من المحال، لا تسأل الأب البنايات والأبنية والجدران والبيوت، لا تسأل البيوت والجدران. إذن ما المراد بوي واسأل القرية، واسأل أهل القرية؟ إذن هنا مجاز بالنقصان، يعني أنقص كلام يفيد المعنى. فإن قيل تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه، فالجواب أنه منه، يعني المجاز بالزيادة وبالنقصان من المجاز، حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها. وقال أهل البلاغة إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب اللي فيه التقدير. إذن هذا النوع الثاني من أنواع المجاز، وهو المجاز بالنقصان. الآخر المجاز بالنقل، ومثاله كلمة الغائط، فهو في أصل الوضع اسم للمكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة طلبا للستر، ثم نقل وصار يطلق على الفضل الخارج من الإنسان أكرمكم الله. والعلاقة هنا للمجاورة، لأنها تجاور المكان المطمئن غالبا. ما هو الغائط في الأصل؟ المكان المنخفض من الأرض، مكان المنخفض من الأرض كالحفرة كالوادي يسمى غائطا في اللغة في أصل اللغة. ثم بعد ذلك صار يطلق على الخارج من الإنسان نفسه أكرمكم الله، يقول إنسان تغوط أو إنسان خرج منه غائط أكرمكم الله. يعني في الحديث لا يصلين أحدكم لا صلاة لا يصلين أحدكم وهو يدافعه لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وهما البول والغائط. سيصليش هو محقون معناه وهو محتبس عنده الخارج من السبيل، لا يصلي هو مرتاح يمشي يقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الجماعة ولو فاتت الركعة والركعتين أو أكثر، المهم أن يصلي وهو مطمئن البال. فهذا الشيء من خارج من السبيلين من القبل يسمى البول معروف، ومن الدبر يسمى الغائط. الغائط في أصل اللغة هو المكان المنخفض، فلماذا صاروا يسمون الخارج من الإنسان غائطا؟ هو مجاز، نعم مجاز بأي شيء بالنقل. ما الذي نقل؟ نقل المعنى الأصلي اللي هو المكان إلى معنى آخر وهو الخارج من الإنسان. وما وجه العلاقة بين المكان وبين خارج من الإنسان؟ مجاور. أحسنت، ما معنى مجاور؟ كيف المجاور؟ أحسنت، لأن الغالب أن الإنسان يخرج تلك الفضلة بجوار ذلك المكان المنخفض في الغالب طلبا للستر. قديما ما كان عندهم دورات مياه كما نحن في البيوت الآن وفي المساجد، قديما كانوا يعني يمشي الواحد منهم إلى الفلاة إلى الخلاء ويبحث عن مكان غائط يعني يكون منخفض من الأرض طلبا للستر حتى لا تراه الأعين. حتى الآن أنت لو تمشي الآن في الطريق وتغفرت تمشي على سفح الجبل تقول لا، وين تمشي؟ تبحث عن ظل ولا شجرة والمكان متخفي ولا سدرة وإلا معناه. وكذلك قديم طلبا للستر، وحتى الآن معناه شوف معناه المساجد كثير منها تكون الميضة وين؟ تحت تدلو طبعا تحت الجامع مثلا وإلا في مكان منخفض. وإلى الآن معناه تقري هذا هذا عمل الناس، رغم أن الآن معناه ما عادش فما كش انكشاف الحمد لله فما جدران ومباني، ومع ذلك كثير من المساجد يعملوا دورات المياه في الدور الأرضي في البدروم في الدور الأرضي تحت الأرض معناه طلبا للستر أو نحو ذلك أو لأنه قريب من مجاري المياه يتخلصوا منه. ففي الأصل هكذا كانوا يعني. إذن هنا الشاهد ما يستفيد منه أن هذا هنا أسلوب قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه القرآنية مستعمل على سياقها الأصلي أم على المجاز؟ أو جاء أحد منكم من الغائط باقي على أصلها ولا منقولة إلى المجاز؟ كيف قلنا المجاز ينقل حين تستعمل هذه العبارة في الفضلة الخارجة من الإنسان؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، جاء من ذلك المكان المقصود، جاء من كرمك الله من فضله، لا جاء من الغائط يعني من المكان المنخفض. ثم بعد ذلك نقل المعنى فصار يسمى معناها ذلك الشيء الخارج بالغائط ويسمى بالبراز ويسمى بالخرى وإلى غير ذلك الأسر. المهم تفهمون هذه المعنى، وهذا معناها يعني أوضح الأمثلة على النقل أو المجاز بالنقل لإفادة علاقة وهي المجاورة، لأنها قال تجاور المكان المطمئن غالبا. طيب النوع الرابع اللي ذكره الشيخ الجويني مجاز بالاستعارة، ومثاله قول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط. جدار مائل مش يطيح، الجدار معوج يريد أن ينقض، يحب يتيح يريد. وهل الجدار له إرادة؟ لا. قال لك هنا شبه ميل الجدار معناه وانحناءه واعوجاجه إلى السقوط إلى الأرض بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي بجامع أيضا. دي مفهوم علاقة، مش ممكن تنقل معنى أو كلام من أصله الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا مع وجود علاقة، إلا مع وجود علاقة. فهنا قال الإرادة أو إرادة السقوط من صفات الحي، لكن الجامع هو القرب من الفعل في كل إنسان. حين يريد أن يشرب بسم الله فإنه يقرب ماذا؟ الكأس من فيه. وكذلك الجدار حين أراد أن ينقض قرب من ماذا؟ من الأرض. إذن الجمع هو الإرادة، إرادة فعل الشيء. أراد الجدار أن ينقض، أراد الرجل أن يكتب على الصبورة فاقترب من الصبورة، وأراد الجدار أن ينقض فاقترب من الأرض، بجامع القرب من الفعل في كل اقترب من السقوط. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم اشتق منه لفظ يريد بمعنى يميل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وظاهر عبارة المصنف في قوله أو نقل توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام الأخرى، وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة كما تقدم في تعريفه. إذن حين قال الشيخ والمجاز إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، حين قال أو نقل كأن النقل من أنواع المجاز، والحال أنه ليس كذلك، ليس النقل من أنواع المجاز، بل إن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة، يعني ليس بل قال فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة كما تقدم في تعريفه. هذا ومحل الحقيقة والمجاز كتب البلاغة، البلاغيون وأهل البلاغة والبيان هم الذين يتكلمون على المجاز وعلى الحقيقة. ومع ذلك يورد علماء أصول الفقه هذا المبحث في كتب الأصول، لماذا؟ وما الداعي إلى ذلك؟ تماما كما يريد النحويون مسائل الأمر في كتبهم، ومع ذلك تجده موجودا في كتب الأصول، لأن الأمر له معناها التعلق بالأفعال المكلف، لأن الله حين يأمر العبد بالشيء يأتي غالبا بصيغة الأمر، فاحتاج العلماء الرسول إلى بيان دلالة صيغة الأمر على الأحكام الشرعية، مع أن الأصل أن الأمر والنهي ونحو ذلك يكون مجال ذكره في كتب النحو، وكذلك أقسام الكلام يكون في كتب العربية وليس في كتب أصول الفقه، ومع ذلك تجده يتكلم عن أقسام الكلام باعتبار ذاته أو مكوناته، وأقسام الكلام باعتبار مدلولاته، وأقسام الكلام باعتبار استعمالاته، أحسنتم، فيتكلم عن أقسام الكلام، والحال أن أقسام الكلام محله كتب اللغة، اللغة العربية، وكتب النحو كما هنا، وهنا محل كلام عن الحقيقة والمجاز كتب البلاغة، ومع ذلك تجده موجودا في كتب أصول الفقه وفي مسائل أصول الفقه، وسجد فصل في الحقيقة والمجاز كلام كامل ومبحث مفرد بهذا العنوان. لماذا؟ لأن أولا قلنا إن علم أصول الفقه استمداداته علم التوحيد وعلم اللغة العربية والأحكام الشرعية. إذن علم اللغة العربية من روافد علم أصول الفقه، ولذلك لا غنى للأصول عن الكلام عن بعض المسائل اللغوية، لأنها معناها أفادته أحكاما شرعية، لأن القرآن والسنة ونصوص الشرع جاءت باللغة العربية، فاحتاج الأصولي تبعا لذلك أن يتدارس مسائل اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. قال واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وفي غير القرآن. الشيخ الشارح الشيخ عبد الله الفوزان مشى على تقسيم من؟ الجويني رحمه الله، مشى على تقسيم الجويني ومنهم المتأخرين ومنهم الجويني، ومعنا شرح لك أول شيء عبارات الجويني وأعطاك أمثلة وفسر لك، لما قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. شرح لك عبارة الإمام الجويني الذي هو سلك سبيل المتأخرين الأصوليين في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم أورد لك أو أورد القول الآخر لبعض علماء الأصول، وهو أنه لا يوجد مجازا في القرآن ولا في غير القرآن، حتى في اللغة العربية لا يوجد شيء اسمه مجاز، وهذا قول معناها قال به جلة من أهل العلم. ومنهم من قال لا مجاز في القرآن فحسب. يعني من العلماء من أنكر وقوع المجاز في القرآن فقط، أما في اللغة فإنه يسلم بوجوده. ومن هؤلاء ابن خويزمنداد من المالكية، من علماء المالكية، يقول باستحالة وجود المجاز في القرآن وبإمكان وقوعه ووجوده في اللغة العربية. وهو قول الظاهرية وابن القاص من الشافعية. ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإصفرايني وأبو علي الفارسي من المتقدمين. وأبو علي الفارسي هذا من أهل اللغة العربية، إمام جهبذ من فطاحلة علوم اللغة العربية، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع. هذا من المتقدمين. إذن الخلاف في وقوع المجاز في القرآن من عدم وقوعه في القرآن خلاف قديم وجد بين المتقدمين والأوائل من أهل العلم. فهناك من قال بامتناعه في القرآن وفي اللغة، وهناك من قال بامتناعه في القرآن وإمكانه في اللغة، وهناك من قال بإمكانه ووقوعه في القرآن وفي اللغة العربية. ومنهم الإمام الجويني رحمه الله. قال الشيخ ومن المتأخرين، من المتأخرين ضم ما مذهبهم؟ قال ومن، واو العطف شبيه مضم ومن المتأخرين، يقولون بأي قول؟ قول مالكية، قول من؟ نحن الآن نتكلم على أقوال العلماء في المجاز، هل هو موجود في القرآن وفي اللغة العربية أم لا؟ القول الأول، خلينا نبدأ بقول الجويني. ماذا يقول الجويني؟ القرآن موجود واقع حاصل كائن في اللغة العربية وفي كتاب الله. القول الثاني، المجاز غير موجود في، نعم قول عكسه تماما، القرآن غير موجود في القرآن ولا في لغة العرب. القول الثالث، القرآن لا يوجد في كتاب الله، المجاز عفوا لا يوجد في كتاب الله لكنه يوجد في لغة العرب. وده أقوى دليل هؤلاء المانعين، المانعين له مطلقا والمانعين كذلك له في كتاب الله، أن المجاز يجوز نفيه، يجوز نفيه، هذه قاعدة، المجاز يجوز نفيه وليس في كتاب الله شيء يجوز نفيه. هذه أنا أكثر حجة يتمسكون بها. تقول يا أخي الحبيب رأيت أسدا، وتقصد مقاتلا مجاهدا، فيقوم لك أخوك يقول لك هو ليس بأسد بل هو مجاهد في سبيل الله، نفى قولك وكلامه صواب والخطأ صواب، وقد نفى كلامك لأن كلامك مجاز ويصح نفي المجاز وليس في كتاب الله ما يصح نفيه. كيف قال لك الله جل وعلا يقول شيء وأنت ترد؟ الله تبارك وتعالى يقول معناه واسأل القرية وأنت تقول لا ليس المراد واسأل القرية، أنت معناه أفصح وأنت أعلم باللغة وأنت معناها أعرف بمدلولاتها، وهذا قالوا فيه سوء أدب مع الله، الله يقول ما يشاء، ولو كان هذا معناها ملبسا لجاء القرآن بصيغة أخرى لا تحتمل اللبسة واللبسة، فما دام جاء بها قول الله الذي هو أصدق قيل وأصدق حديثا فإنه لا يجوز نفيه ولا يجوز. وليس من الأدب أن تقول لا الجدار ليس لا يريد أن ينقض، بل المقصود ماذا؟ المقصود سقوطه أو إرادته والسقوط قربه من الأرض، هذا رد على الله كما قالوا، هذا أقوى الأدلة. إذن نحن تقسيم الشارح، أولا قال اعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره، هذا قوله يوجد في القرآن وفي غير القرآن الحقيقة والمجاز. ومنهم من قال لا مجاز في القرآن، وهو قول ابن خويزمنداد من المالكية والظاهرية وابن القاص ومن الشافعية. ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الصرايني وأبو علي الفارسي من المتقدمين كما عزاهما لهما ابن السبكي في جمع الجوامع، ومن المتأخرين الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة خاصة بها. إذن ما مذهب الشيخ الشنقيطي رحمه الله؟ يوجد هكا؟ ثم استطيعش نحكو حسب سرد الأقوال الآن. قال لك يا شيخ وأعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين، متأخرين معنى أكثر أصولين المتأخرين يقرون بوجود الحقيقة والمجاز في القرآن وفي غير القرآن، ومنهم يعني من المتأخرين من قال إنه لا مجاز في القرآن، وهذا قول ابن خويزمنداد وقول الظاهرية وابن القاسم من الشافعي، معنى قالوا لا يوجد في القرآن بالذات مجاز لكن قد يوجد في غيره مجاز في اللغة العربية. ومن أهل العلم وهذا القول الثالث من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق السفرايني وأبو علي الفارسي من المتقدمين، ومن المتأخرين الشيخ محمد بن شنقيطي. إذن ما ماذا بن شنقيطي؟ أنا أقول لا مجاز في القرآن ويمكن ما يكون مجاز في الله. الله يغفر لك ويصلح. أنت ابن عالي تغزل فيه ولا شو؟ قالك بالآية أخي وأعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وعليكم السلام هو المشهور عند المتأخرين في القرآن. إذا القول الأول قول عامة المتأخرين من أهل الأصول يعني في القرون المتأخرة يقرون ويسلمون أن الكلام ينقسم إلى حقيقة والمجاز، يعني يوجد في الكلام العربي الحقيقة ويوجد المجاز في القرآن وفي غير القرآن. ومنهم من قال لا مجاز في القرآن بالذات ويوجد في غيره، هذا القول الثاني. ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره، لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وهذا مذهب من؟ مذهب أبي إسحاق الصفرايني وأبو علي الفارسي من المتقدمين ومذهب محمد أمين الشنقيطي من المتأخرين. إذن ما مذهب الشنقيطي؟ لا يوجد مجاز في القرآن ولا يوجد مجاز في اللغة. الحمد لله ولا يوجد مجاز في اللغة العربية. أحسن بارك الله فيك. قال وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهما الله. إذن ما مذهب ابن القيم في المسألة؟ لا يوجد مجاز في القرآن ولا يوجد ولا مجاز في اللغة. أحسن. وما مذهب ابن تيمية؟ كذلك بارك الله فيك. وبين ابن تيمية أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة. يعني ابن تيمية قال أصلا رد هذا التقسيم وإن كان هو عليه عامة المتأخرين إلا أنه يرده. لماذا يرده؟ قال لك لأن المتقدمين ما تكلموش كلام أصلا، لا أحد منهم جاء قال كلام حقيقة ومجاز، والحقيقة ما استعمل فيه ما وضع إليه، والمجاز ما تجوز به عن ظاهره أو عما وضع إليه. قال لك هذا التقسيم وهذه التعريفات كلها معناها حادثة. ما معنى حادثة؟ محدثة يعني متأخرة، ما كانش السلف يتكلمون بها ولا كان الصحابة قسموا كلام إلى مجاز وحقيقة. وقال لك حتى الأمثلة اللي استدلوا بها القائلون بوقوع المجاز يعني يردون عليه يجاوب عليه، قال لك ما هيش مجاز حقيقة. كيفاش حقيقة؟ الجدار عنده إرادة يريد أن ينقض؟ كيفاش توضع؟ ما قال لك جملة ما تحكي ليش عن المجاز، فمش مجاز في الكلام، لا الصحابة ولا أبو بكر ولا عمر ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا القرون المفضلة كانوا عندهم كلمة اسمها كلام حقيقة ومجاز. نحن أفصح منهم، نحن أعلم باللغة منهم، نحن معناها جبنا تقسيم حادث. نعم قالوا هذا مجاز تقسيم حادث. إذن ماذا تقولون في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل هو مجاز ولا لا؟ ماذا يقولون؟ لا ليس بمجاز. وما تقولون في مسألة القرية؟ قالوا ليس مجاز. ما تقولون في جدار يريد أن ينقض؟ ليس مجاز. ماذا تقولون في الغائط الخارج من الإنسان؟ ليس. كل على الحقيقة، كل عقلك الله يعلم الجدار هذا يريد من قض ولا لا ولا لا يريد. كيف ترد على الله؟ كيف تقول لا يوجد مجاز لأن الجدار ليس له إرادة؟ وش دراك ليس له إرادة؟ الله قال يريد، ترد على الله؟ الله قال يريد وأن ينقض، وتقول الجدار ليس له إرادة؟ ما ربي معناها ايش معناها يقول يريد وأن ينقض؟ ما معنى هذه الكلمة؟ أن ترد على الله؟ فقال لك الجدار له إرادة، والله جل وعلا أودع فيه إرادة وأخبر أنه يريد أن ينقض. تحكي ليش عن مجاز؟ إذن هذه على حقيقتها، وهو سبحانه يعلم كل شيء. وهذا قول معناها تعصب له، ما قلش تعصب، قلوا دافع عنه وناصره معنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي وهو من جلة علماء أصول الفقه في هذا الزمان، ومن يعني فطاحلة أساطين هذا العلم في هذا الزمان من المتأخرين، توفي رحمه الله في رسالة مفردة أفرده رسالة سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. شوف العنوان، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، اللي شنو؟ اللي هو القرآن. منع جواز المجاز، لا يجوز أن تقول في القرآن مجاز، لا يجوز أصلا أن تقول في المنزل في القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لتتعبد به أمته ومعجزا لهم، لا يمكن أن يقع فيه المجاز. وحتى ابن القيم أيضا كما قلنا ابن تيمية يمنعان وقوع المجاز في القرآن وفي غير القرآن. العجيب ابن القيم له كتاب اسمه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، صاعقة مرسلة على الجهمية، نزلت عليهم صاعقة الجهمية كيف تحرقوا معناها؟ ها شو الكتاب؟ ما يقولش بالمجاز، ومع ذلك يسمي كتاب، هو على كل حال يعتبرها صاعقة. نعم، يعني إذن هو يعتبر حقيقة صاعقة، مش حق معناها صاعقة كما هذه اللي معناها تنزل من السماء، لكن معناها هي صاعقة. ها لفظ هو معناها محمول في هذا المقام على هؤلاء المبتدعة هي صاعقة، وهو حقيقة وليس مجاز. على كل حال إذن هذا معناها كما قلنا ينتصر له ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والشيخ ابن تيمية يقول هذا تقسيم حادث ما كان في زمن الصحابة ولا التابعين ولا علماء اللغة من المتقدمين. تو تجد، تو لو تشتري من كتب المتأخرين في الغالب تشتري كتاب في اللغة في البلاغة يقول يتكلم لك عن الحقيقة والمجاز، وصار كأن الأمر مسلم. إلا أن ابن تيمية يعود إلى معناها سالف وسلف الأمة، ما كانوا يفرقون بين، بل إن ابن القيم يسميه طاغوتا، يسمي الجواب المجازة طاغوت. يقول لك طاغوت لأن المؤول استعمل المجازة في نفي وتأويل صفات الله تبارك وتعالى. اليد، استغفر الله، ما هو شير بيدي، يد الله تبارك وتعالى مجاز للقدرة ومجاز للنعمة، هذا ماذا يسمى عندكم معاشر السنة؟ ماذا يسمى؟ تعطيل، وهذا تأويل، وهذا مذهب المتكلمين من الأشاعرة وغيره. اليد عندهم مجاز، ونحن ماذا نقول؟ يد الله تعالى صفة له ثابتة كما تليق بجلاله جل جلاله، من غير ما تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. تقول لي اليد مجاز القدرة، اليد يد الله، يد الله فوق أيديهم، الله أعلم. لو جيت تسألني كيف أقول لك الله أعلم، لكن اليد لله ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. الله متصف باليد ولا أنت تقول نعم، والآخر يقول لك لا، اليد مش من صفات الله، هذيك مجاز القدرة. كما تقول له علي أياد بيضاء، فلان من الناس له علي أياد بيضاء، ما معناها؟ معناها أسدى إلي خدمات وكذا، لكن هذا لا، هذا في حق البشر ربما، لكن لا، الله عز وجل معناها أخبر عن نفسه أن له يد فلا تؤولها، لأنك لست أهلا لتأويلها، وإنما كما نقول كما قال السلف أمرها أمرها كما جاءت ولا تخوض في كيفيتها. ونعلم أن لها كيفية لكن عقلنا قاصر عن إدراكها، ونؤمن بها ما دامت قد جاءت بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولذلك في الحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. كما قال معنا في الحديث أن الله عز وجل يضع السماوات في إصبع والأراضين في إصبع، ثم ينادي في آخر الحديث قال ثم يقول لمن الملك اليوم، إلى غير ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إقرارا لذلك الحبر الذي قال هذا الكلام. إذن ابن القيم يسميه طاغوتا لأن المتكلمين توسلوا بالمجاز لتعطيل صفات الله وردها. قال ابن تيمية إن هذا اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة، لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة. والظاهر أن المجاز إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوه من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من ماذا؟ من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز، وهذا من أعظم وسائل التعطيل، وهذا هو الصحيح. المجاز معنى توسل به هؤلاء وابتكروا هذا التقسيم حتى يستعملوا المجاز لتأويل ورد وتعطيل صفات الله تبارك وتعالى. كما بين الشيخ أيضا بطلان هذا التقسيم، وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل. ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظا لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معان أخرى. ومن ادعى أنه يعلم وضعا تقدم فهو تقدم ذلك فهو مبطل. قال لك بكل بساطة لا يوجد مجاز في اللغة العربية أصلا، وبالتالي يجب نزل في القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب، لأنه لا يعرف أن العرب وضعت ألفاظا لمعان ثم استعملت تلك الألفاظ في معاني أخرى. وإلا لماذا تضعه؟ لو كان الأمر كذلك لوضعت منذ البداية لتلك المعاني التي تجوزت إليها لوضعت لها ألفاظا خاصة بها تدل عليها. فكيف يضع الآن معناها وضع معنى اللفظ ثم يعني ينتقل عنه؟ وحتى معناها عندهم مثلا رأيت أسدا، وأنت تقصد الرجل الشجاع، هل هذا عندهم مجاز؟ لا، ليس عندهم مجاز، ليس عندهم مجاز. قال لك هذا كلام على الحقيقة، والقرينة معناها تؤدي المعنى، وهو أن المراد الشجاع لقرينة الحال معنى. قال الشيخ وكل الآن الشيخ الشارح الشيخ الفوزان قال وكل ما يسميه القائلون، يعني إلى حد قوله فهو مبطل، هذا كلام ابن تيمية. قال الشيخ بعدها وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب العرب المتنوعة، بعضها يتضح المراد منه بلا قيد، وبعضه يحتاج إلى قيد، وكل منهما حقيقة في محله. يعني حتى هذه الأمثلة التي ضربها هؤلاء من القرآن ومن السنة ومن الأحاديث ومن النصوص معناها ومن كلام العرب كذا، قال كل هذه الاستعمالات والأقوال والألفاظ هي على الحقيقة وهي أساليب من أساليب اللغة العربية المتنوعة وليست مجازة، هي أساليب متنوعة. يعني المهم أنهم لا يعترفون بوقوع المجاز. قال أخ هل كانت العرب تستعمل المجاز في كلامهم إذ أن القرآن أنزل بلغة العرب؟ كما قلنا الشيخ يقول ولم قال وشيخ ابن تيمية قال ولم يثبت هكذا قال أي نعم لا هو أنا أريد أستدل بكلام قال ولا يثبت نعم قال ومما يدل على بطلان ذلك على بطلان وقوع المجاز في اللغة العربية أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظا. جيب الدليل العرب وضعت ألفاظ لمعاني ثم معناها استعملت هذا الوضع في معاني أخرى. ومن ادعى أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل، يعني هذا القول باطل عنده. والشيخ يقول أيضا شيخ الشارح يقول إن الأمثلة هذه تحمل وتخرج على أساليب أخرى في اللغة العربية وليست مجازة. هذه خلاصة القول. إذا المسألة فيها ماذا؟ أخذ ورد وفيها نزاع. وأكثر العلماء الأصول على أي قول؟ ها؟ اللي هو؟ ها خلاص. أه. وأنت بهاء الدين أكثر العلماء ولا في اللغة. لا هذا اختار هذا آخر حاجة قليلة من هذا آخر قول، وربما يفهم كأن الشارح يرجحه. لذلك قال هو قال كل ما يسميه قائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز، هو ما صرحش على كل حال لكن يبرر قال لك حتى القائلين بنفي المجاز رأي الأساليب هذيك من أساليب اللغة العربية وليست مجاز. لكن أكثر علماء الأصول على وقوع المجاز في القرآن وفي اللغة العربية. هذا التقسيم ما تكاد تفتح له كتاب في أصول فقه إلا وتجد فيه معناها ماذا؟ المجاز. ولذلك الشنقيطي رحمه الله نفسه معناها في المذكرة على أصول الفقه في المذكرة في أصول الفقه كتاب المذكرة في أصول الفقه وشرح على روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدام المقدسي، هذا الشرح معناها تكلم ابن قدامة فيه على المجاز والحقيقة وتابعه ابن جابعه الشيخ الشقيق رحمه الله، لكن استدرك عليه. المهم هو في البداية ذكر أقوالهم ثم رد عليه. فهذا غالب صنيع علماء الأصول، أصول الفقه. إذا وجه فتحت كتاب في أصول الفقه تجد فصل ومبحث وتفتح الفهرس تجد فصل في الحقيقة والمجاز. ما عندهم كأن الأمر عند متأخرين صار معناها بدلي، صار أمر معناها محسوم. ولذلك ما يعرف المتأخرين معناها إلا قلة قليلة، ومنهم الشيخ الشنقيطي في نفي المجاز مطلقا في اللغة وفي القرآن. يعني هذا القول على الشيخ هو أول من أحياه، ومعناها بعد ابن تيمية وبعد ابن القيم، فاستقر العمل بعدهم على إثبات وقوع المجاز. المهم حتى عند القائلين من أهل السنة من غير المؤولين، عند القائلين بوجود المجاز فإنهم لا يتوسلون به إلى نفي صفات الله، هذا هو المحظور. حتى لو قلت بنفي بوقوع المجاز لا لا فضل لا يعني يقول لا يعني ينبغي أن يؤدي الأمر إلى أن معناه النفي صفات الله تبارك وتعالى. طيب فرغنا الآن من كلام على الحقيقة والمجاز بإيجاز ونشرح الكلام على مسألة الأمر. قال الشيخ الجويني رحمه الله رحمة واسعة: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. الآن شرع الشيخ في الكلام على مبحث الأمر، وهو من أعظم مسائل أصول الفقه، من أهم الأبواب اللي ترتب عليها ثمرة وأحكام شرعية. قلنا الشيخ تكلم عن الحقيقة والمجاز، والحال أن هذه هاتين المسألتين الحقيقة والمجاز من مسائل علم الحقيقة والمجاز، علم البلاغ. والآن سيتكلم عن الأمر ومدلولاته، والحال أن الأمر من مسائل علم النحو، يتعلق بعلم النحو، ومع ذلك يوردها الشيخ لأن لها أثرا في الأحكام الشرعية التي يبحثها الأصول والفقه. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني الإنسان في يعني كلام الناس يأمر شخصا، بمعنى يقول له قولا أو يكلمه بكلام وهو أعلى منه، الذي قال ممن هو دونه. في الغالب أن الأمر يكون ممن هو أعلى، فأعلى معنويا وإلا من حيث السلطان ومن حيث الجاه ومن حيث المنزلة. يعني الأب يقول لابنه افتح الباب، هذا أمر، والأب أعلى منزلة من الابن. والمعلم مثلا يقول للطالب اقرأ من الصفحة كذا، هذا أمر وفيه معنى العلوية، أعلى منه شأنا في الفصل حيث أنها قيمة أدبية أو الناحية الأدبية أو المنزل الأدبي. والصاحب العملي يقول للأجير افعل كذا، يأمره وهو آمر لمن هو دونه، لأن المؤجر أعلى منزلة من الأجير، تقتضي ذلك معناها أوضاع العملي إلى غير ذلك. فإذا الأمر هو استدعاء الفعل، يعني يطلب منك شيئا، يطلب منك فعلا، افعل كذا أو لا تفعل كذا. لا تفعل صيغة أمر ولا شيء، قال الأمر هو استدعاء الفعل، قالك افعل قم، هذا فعل أمر، لا تقم من اسمه صيغة نه. طيب لا تقم يعني هو أمرك بعدم القيام، هو أمر أو لا، هو أمر في صيغة نهي يعني، أو هو نهي، يقسمون لأن الأمر يعني لأن كما قدم معنا في الأحكام التكليفية هو طلب الشارع ما فيه كلفة، والطلب قد يكون طلب أمر أو طلب نهي، هو طلب، والفعل والأمر طلب، أمر الأمر طلب فعل، والنهي طلب كف، أو تقول إن النهي طلب ترك. أحسنت. المهم هذا التقسيم، إذا كان فما معناها لا نافية أو لا ناهية تكون صيغة نهي، وإن تجرد عنها تكون صيغة أمر. والأمر استدعاء الفعل، قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، الغالب أن الأمر يفيد الوجوب. والصيغة الدالة عليه إيش؟ افعل، اسمع، تكلم، اقرأ، ادرس ونحو ذلك، ذاكر، تابع، هذه كلها معنى أفعال أمر. لكن طبعا أحيانا يكون فعل الأمر هو قال الآن والصيغة الدالة عليه افعل، المراد في الغالب وليس دائم، لأن أحيانا يكون فعل أمر وليس على صيغة افعل، مثل ماذا؟ كل مثلا، أو صيغة مثلا أو تقدم ونحو ذلك، لأن يعني فعل يكون مزيد، لكن هو المقصود معناها الغالب، في الغالب يكون فعل الأمر على صيغة افعل، فهمتني؟ اقرأ وهكذا. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني صيغة هذه الأمر افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل على معنى الأمر، إلا ما دل يعني على معنى الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. في الأصل إذا أمر الآمر بأمر فإن هذا الأمر يحمل على الوجوب، لكن أحيانا في الأصل إذا أمر الله، نتكلم في الأحكام التكليفية، أو إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له صحيح بفعل شيء فإن الأمر هنا يقتضي الوجوب، ولو لم يكن يقتضي الوجوب لما كنا مأمورين بطاعته. قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الانتهاء معناها وجوب ولا انتهاء كراهة؟ وجوب، يجب أن ينتهي، انتهاء حرمة معناها ينتهي الإنسان عن المحرمات في الأصل هذا. وإلا أحيانا قد يكون الأمر من الشارعي يعني في القرآن وفي السنة لا يفيد الوجوب بل يفيد الندب أو يفيد الإباحة. أحسنت، وكيف تفرق أنت بين هذا وهذا؟ بقرينة. أحسن، بقراءة أخرى، إما نصوص شرعية أخرى تصرف الأمر إلى الإباحة، أو نصوص وقراءة تصرف الأمر إلى الندب وهكذا. قال الشيخ باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه، لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي. نحن ندرس الأحكام التكليفية أول ما درسنا، والأحكام التكليفية مدارها على النواهي، لأن قلنا إن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، فهو طلب، والطلب يكون إما بالأمر أو بالنهي. إذن صيغة الأمر أو الطلب إما يكون بطلب الفعل أو بطلب الترك. أحسنت، فلذلك إذن هو هذا معناه، في النهاية تعود الأحكام التكليفية إلى صيغة الأمر وهي من أهم معناها الصيغ، ولذلك يدرجها العلماء في مسائل أصول الفقه ويدرسون معانيها. هل الأمر هنا للوجوب؟ وهناك مسائل متعلقة بالأمر، هل الأمر للوجوب أم لا؟ ثم هل الأمر يفيد التكرار؟ ثم هل الأمر يعني هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد؟ إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالأمر والنهي ستأتي إن شاء الله. قال فلا بد من معرفة أحكام صيغ الأمر والنهي وما يترتب على مخالفتها. يقول السرخسي رحمه الله في كتابه الأصول فأحق ما يبدأ أو يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. قال الشيخ الجويني الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا تعريف الأمر وهو من أحسن التعاريف، استدعاء الفعل بالقول. طبعا هذا كما قلنا استدعاء الفعل هذا في الغالب، وإلا أحيانا الآمر يستدعي ماذا؟ الترك، وهو أمر أي أمر بترك كذا. وإما من حيث اللغة من حيث الصرف فعل موش منفي مش منهي عنه، ما فيه مش أداة نهي كلا، يعني قم هذا صيغة أمر، أمر بالفعل مثلا، والأخرى مثلا أسكت هذه صيغة ماذا؟ صيغة ماذا؟ صيغة نهي، صيغة أمر تفيد طلب عدم الكلام أو تفيد الأمر بالسكوت، يعني من حيث المعنى هو نهي عن الكلام. فلذلك قال هو استدعاء الفعل، استدعاء الفعل، فأحيانا استدعاء الفعل وأحيانا استدعاء الكف اللي هو فعل أيضا، لأن الترك فعل كما سيأتي. والصحيح أن الترك فعل، يعني أنت الآن حين تترك شرب الخمر فأنت فعلت شيء ولا لم تفعل شيء؟ ماذا فعلت؟ تجنبت الخمر. طيب أنت لم تشرب الآن، هذا فعل، هذا فعل ولا ليس بفعل؟ هو فعل، نعم. ترك شيء فعل، أو ترك فعل شيء فعل، والترك فعل، وهذا صحيح من أقوال الأصوليين. قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا كانوا يفعلون؟ بئس ذم لفعلهم، لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، حتى شاعت المنكرات في مجتمعهم، لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا فعلوا؟ تركوا التناهي عن المنكر، وهذا الترك سماه الله فعلا، قال لبئس ما كانوا يفعلون. هذا دليل نص صريح في أن الترك فعل، لأن الترك فعل، وهذا دليل قوي جدا يا طالب العلم تستدل به في وجه من يزعم أن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء ليس دليلا على منعه، فيجوز لنفسه الابتداع في الدين والإحداث في دين الله، ويبتدع العبادات والأذكار، ويخترع ويختلق الأمور، ويبتدع. جي تكلم وتقول له ما هذا، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم معناها لم ينهى عنه. طيب لم ينهى عنه، هل معنى ذلك أنه أمر به؟ قالك نعم، لأن الترك لا يدل على المنع، لأن الترك ليس فعلا، هذه حجته. يجي يختلق مثلا صيغة ولا صلاة معينة ولا بدعة عملية ولا كذا، ثم يقول لك الرسول ما قالش ما تعملوش هكا. طيب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء فعل وسنة في حد ذاته، الترك نفسه دليل، لأنه لو كان الفعل جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع قيام المقتضي وقيام الداعي. كيف يترك شيء في عبادة؟ كيف يترك قراءة الفاتحة بعد كل صلاة بشكل جماعي؟ كيف يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تزعم أنها ذكر وقرب إلى الله؟ ومن الذي يرشدنا إلى القربات ويعلمنا ويدلنا عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد تركها رسول الله وهو أعبد الناس لله وأحرص الناس على الخير وأدل الناس لأمته على الخير، فلا شك أن تركه إياها مقصود. فلذلك لا يجوز لك أن تبتدع أذكارا معينة تخصها بوقت معين لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن تلك الأفعال كتما للشرع، بل بين الشرع، وسكوته وعنها والحاجة تقتضي أن يبين من باب تبليغ الدين الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا سكت ولم يبلغ ولم يبين ذلك الشيء، فدل على أن تركه هو الصواب وهو السنة وهو الشرع، لأنه لا يجوز السكوت عن البيان في وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين هذه الأذكار ولم يبين هذه العبادات، وجيت أنت اليوم عنها فعلتها وتزعم أنها دين وهدي وسنة وملة، كيف ذلك؟ هل سكت النبي ومات ولم يبلغ ذلك حتى جئت أنت؟ يقول لك أنا لم يفعل الرسول، ما ليس معنى ذلك أن هذه بدعة، لم يفعل النبي ذلك ليس معناه أنه بدعة. تقول له بلى، أو تقول له أخطأت، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاص في العبادات اللي شأنها التوقيف، فكونه لم يفعل فإن السنة عدم الفعل. مجيش أنت تختلق عبادة معينة وتتعبد الله بها وتخصها بأوقات وأزمنة وأحوال معينة، هذا تشريع، وهذا معناها زيادة وإحداث في دين الله. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدع. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشيء مع قيام المقتضي وتوفر الدواعي والحاجة الماسة إلى البيان، دل على أن عدم الفعل هو الصواب وهو السنة وهو الشرع، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يمكن أن يموت النبي ويخرج من هذه الدنيا ويكتم هذا الشيء حتى تكتشفه أنت اليوم. فكل إذن هذه الأمور المحدثة المبتدعة يستدل بها، أو كثير منهم من المبتدعة يستدلون بهذه القاعدة، أن عدم فعل النبي ليس دليلا على عدم الجواز، لأن الترك ليس فعلا، والصحيح أن الترك فعل، لأن الله سمى ترك التناهي فعلا، فعلا صريحا، لبئس ما كانوا يفعلوا حين قال أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه في الشرع، فإن صيغة عموم، فإن كل محدثة بدعة، وسيأتي صيغة العموم الكلام عن العام. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح فإن مراده في المعنى اللغوي يعني نعمة الشيء الذي معناها فعلناه وأحدثناه، مع أن صلاة التراويح لم يبتدعها عمر بل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بهم الليلة والليلة الثانية والليلة الثالثة والرابعة، ثم حين اجتمع القوم وغص بهم المسجد تخلف النبي عن الخروج ولم يخرج إليه، فلما أصبحوا قال إني خشي قال إني لم قال إني قد رأيت مقامكم أو لم يخف عني مقامكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، يعني عارف أنتم مجتمعين تنتظرونني إلا أني لم أخرج إليكم قصدا حتى لا تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم صلاة التراويح. إذن عدم خروج النبي فعل ومقصود وتشريع وتشريع للأمة حتى لا ثم بعد ذلك حين معناها استقر الوحي وانتهى الوحي ومعناها لم تأكد المسلمون أن صلاة التراويح ليش واجبة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع عمرها الناس على إمام واحد وفي مسجد واحد، كانوا الصحابة يصلون جماعات ومجموعات ووحدانا وفرادا ومجموعات، فكانوا كل واحد منهم في البيوت وفي المساجد في التراويح يقيموا الليل في رمضان بما تيسر إما في الديار وإلا في البيوت المساجد، وكل مجموعة واحدهم اثنين ثلاثة أربعة، والناس تجي وناس تقيم النصف الثاني وناس تقيم على الثلث الثالث من الليل وهكذا، حتى جاء عمر وجمع الناس على إمام واحد في مسجد واحد في وقت واحد جمعه وقال نعمة البدعة، هذا أمر طيب قال أنا وأنا متأكد أن المحظور انتهى، وهو أنه قال لولا أني قد خشيت أن تفرض عليك، خشيت أن تفرض عليك، خشية هذا الأمر أو معناها المحظور اللي هو أو الشيء اللي خشي منه وهو أن تفرض صلاة التراويح قد انتفى وانتهى بتوقف الوحي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر حين رأى أن ذلك الأمر الذي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوعه ممتنع الوقوع اليوم، جمع الناس مرة أخرى على إمام واحد وقال نعمة البدع، علما أنه أصلا لم يحدث الصلاة بل هي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. قوله استدعاء الفعل، استدعاء أي طلب، وهذا جنس يشمل الأمر والنهي، استدعاء الفعل يشمل الأمر ويشمل النهي، لأننا كما قلنا النهي هو طلب لكنه طلب كف وطلب ترك، والمراد بفعل الإيجاد ليشمل الفعل المأمور به مثل وآتوا الزكاة، والفعل المأمور به مثل واذكروا الله كثيرا. يعني أنت ما يلزمش تفهم بأن حين يقول المصنف والأمر استدعاء الفعل أن الأمر المستدعى فعل فعل دائما بمعنى فعل عملي ملموس محسوس ترى أثره ويباشره ويزاوله العبد معناه بجوارحه الظاهرة، لا بل قد يكون الفعل باطنيا، الله عز وجل أمرنا بالصدق، الصدق فعل ولا فعل، إذا لا تفهم أنت باستدعاء الفعل الأمر استدعاء فعل أفعال الجوارح الظاهرة اليد والرجل وكذا، بل إن الله عز وجل قال واذكروا الله كثيرا، يذكر الإنسان في نفسه وتدبر ويتأمل آيات الله وتفكر في الكون، هذا كل أفعال وإن لم تحصل به معناها جوارح ظاهرة للإنسان، هي بالقلب هي بالدماغ هي بالعقل. لذلك قال المعنى أن الأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول، يعني أيضا يعني يصدق على قاله واذكر الله كثيرا، لو قال الإنسان سبحان الله يكون امتثل هذا الفعل الأمر ولا لا؟ امتثل هذا الأمر بقوله، إذا ليس المراد استدعاء الأمر استدعاء الفعل يعني فعل جارحة، بل قد يكون أيضا قولا، والقول داخل في الفعل، وقد يكون فعل جوارح وقد يكون أفعال قلبية، خشية من الله وتقوى الله والورع والتوكل، هذه كلها أعمال قلوب، وهي أفعال ولا مش أفعال؟ أفعال، وهي مأمور بها شرعا ولا مأمور بها شرعا؟ الأمر استدعاء الفعل بالقول، يعني المتكلم الذي يستدعي الفعل بالقول يقول افعل بالقول أي باللفظ الدال عليه، والمراد صيغ الأمر، وهذا قيد ثاني لإخراج الإشارة، فإنها وإن أفادت طلب الفعل لكنها لا تسمى أمرا، يعني في الغالب يعني الأمر لا بد أن يكون طلب فعل أو طلب استدعاء الفعل بالقول، هذا قيد مهم. أنت لو قلت لي أخيك اجلس، هذا أمر ولا لا؟ وأمر ينطبق عليه تعريف الأمر استدعاء الفعل بالقول ولا لا؟ ينطبق عليه. لكن لو فعلت له هكذا بالإشارة، هل هذا يكون أمرا؟ هل يصدق عليه تعريف الأمر؟ وهو استدعاء الفعل بالقول، بالقول هذا ليس تحصل بالقول، إذن يخرج بالإشارة. الإشارة لا يسمى أمرا وإن كان مدلولها يفيد الأمر. أنا ما يجيش واحد مثلا يقول له نعمله هكذا يقول لي أنت ما أمرتنيش مثلا، فهمتني؟ أو قل مثلا سكر مثلا، ما قلش سكر، قل مثلا نعمل لك إشارة تفيد الطفي، فهو يخليه مستمر التسجيل ويقول لي لم تأمرني. نحن أخذنا أن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول، يعني بدون شكون حرفيا في الدرجة. هذا نعم يعني كلا هذه إشارتي لا تسمى أمرا لكن تفيد معناها وهو طلب الشيء. ولذلك قال والمراد صيغ الأمر، وهذا قيد ثان لإخراج الإشارة، فإنها وإن أفادت طلب الفعل لكنها لا تسمى أمرا عند الأصوليين. وقوله ممن هو دونه أي دون الطالب في الرتبة، وهذا قيد ثالث خرج به استدعاء الفعل ممن سواه، واستدعاء الفعل من المساوي يسمى التماسا. أنت زميلك في الفصل تقول له أعطيني قلم، ليس دونك هو، بل هو زميلك في نفس المرتبة، فيسمى هذا لا يسمى أمرا علويا أو لا يسمى أمرا على جهة الاستعلاء، بل هو أمر على جهة الالتماس، معنى كأنك قلت من فضلك. وينبغي أن تقول من فضلك، يشوف مثلا أخوك المسلم معناها كيف وتقول له جيبك المصحف، لا قل من فضلك ناول المصحف، والأفضل ما تطلبش من المصحف إن كنت قادرا على أن تخدم نفسك، ولا جيل للوالدة تقولها جيب لي كاس ماء، لا ينبغي أن يكون بهذه الصيغة، لأن الأمر في الأصل يكون من جهة ماذا؟ من جهة من هو دونه. الأصل في الأمر أنك تستدعي الفعل بالقول ممن هو دونك، وأمك ليست دونك وأبوك، ولذلك عليك أن تتلطف حتى في الطلب، حتى في صيغة الأمر، قل من فضلك أو يا أماه ناوليني بارك الله فيك ونحو ذلك. والأفضل أن لا تشغلها أيضا، ما تخدمهاش أنت تخدمها، مش هي مش تخدمها معنا. شو واحد يروح يكلم في أمه كان يكلم في الخادمة ولا يكلم في الشغالة معنا، هاتي وجيبي ومشي فيها وجيب معنا وولد، أين البر؟ علي الإنسان أن معناها إلا إذا احتاج، أو معناها هي مثلا قاعدة مثلا على السفرة وعلى الطاولة قاعدة تخدم في مثلا الناس قاعدين يأكلوا وهي قاعدة تسربي مثلا، أو أنت مثلا عندك ضيف فهي يجيب لك وتقرب لك الشيء. أما الأصل أن الإنسان لا يكلفها ولا يطلب منها ولا يخدمها ولا يشغلها، لأن الأمر استدعاء الفعل ممن هو دونك، وهي أولى أن تخدم لا أن تخدمك. قال الإشارة، فإنه وإن أفادت الفعل لا تسمى أمرا. ثم قال ممن هو دونه أي دون الطالب في الرتبة، وهذا قيد ثالث خرج به استدعاء الفعل ممن سواه، وهذا التماس. إذا كان شخص مساوي لك في المنزل، زميلك في الفصل، أخوك ونحو ذلك المسلم، فإن طلبك منه أو أمرك إياه يسمى التماسا. أو ممن هو فوقه، وهذا دعاء وسؤال، وعلى هذا فطلب الفعل يسمى أمرا مع العلو. هذا هو، لو أردنا أن نكون دقيقين نسمي طلب الفعل اللي هو الأمر نسميه أمر مع العلو. وأما أنت لما تقول اللهم ارحمني، ارحمني صيغة ماذا؟ صيغة ماذا في الصرف؟ صيغة أمر. وقلنا الأمر في اللغة أو في الأصل هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وأنت تطلب من الله العلي جل جلاله ربك، فتقول اللهم ارحمني، هنا ليس أمر وإنما يعني هو ممن هو دونه، وهذا معناه قلنا القيد مهم في الأمر. وأما في الدعاء فلا يسمى هذا أمرا وإنما يسمى دعاء، معناها الإنسان اللي يطلب الله من رحمة رحمته، يطلب رحمة الله، يسترحم الله، يعني يطلب من الله، يعني يستدعي رحمة الله ونحو ذلك ورزق الله، هذا لا يسمى آمرا وإنما يسمى داعي طالبا من الله، ولا يسمى آمرا، لأن الأمر يكون ممن هو دونك. يقول الأخضري: أمر مع استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. خلاص الأخضري أو سهل هيك، معناها أعطاك معاني الأمر كلها اللي هي الالتماس والدعاء والاستعلاء. أمر مع استعلى وعكسه دعاء، الأمر يكون مع الاستعلاء، وإذا كان معناه ليس مع استعلاء بل مع العكس، بل أنت تطلب منه فوقك، فإنه يصير دعاء. دعاء أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. وأما عند التساوي منزلتك بمنزلة أخيك فهذا يسمى تساوي التماسا ولا يسمى أيضا أمرا. قال الشيخ: على سبيل الوجوب، هذا متعلق بقوله استدعاء، وهذا قيد رابع لإخراج الندب والإباحة. الأمر إنما يصدق أن يسمى أمرا إن كان على صيغة الوجوب، وأما إن كان على صيغة الإباحة أو على صيغة الندب فلا يسمى أمرا. وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي في الأصل الوجوب، فإذا جاء الأمر وهو لا يقتضي الوجوب بل يقتضي الندب أو يدل أو يراد به الاستحباب أو يراد به الإباحة، فإن هذا لا يسمى أمرا شرعا. واضح؟ لا بد أن يكون الأمر دالا على الوجوب. فهمت؟ فإذا المسلم عليه ينظر إلى السياقات وينظر في ماذا بالقراءة المعنى. قال الشيخ: وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب، ولذلك قال لك على سبيل الوجوب. لو كانت معناها كل فعل أمر يقتضي الوجوب مطلقا لما جاب هذا القيد، جاب هذا القيد حتى بين لك بعض الأوامر لا تفيد طلب الفعل ممن هو دونك، بل قد تفيد كما قلنا الندب أو تفيد المال الإباحة. أحسن، تفيد الندب أو تفيد الإباحة. فإذا كانت وليست أمرا، فإذا كانت على صيغة الوجوب فهي الأمر، أي التجرد من القراءة الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره. كيفاش تعرف أنت هذا الأمر يفيد الإباحة وإلا يفيد الاستحباب والسنية؟ بالقراءة، إما قراءة في السياق نفسه وإلا قراءة أخرى، أدلة أخرى خارجية تجمعها إلى هذا الدليل فتخرج بأن هذه الصيغة صيغة الأمر لا يراد بها الأمر في العادة في الأصل الذي هو يفيد الوجوب، بل يراد هنا ماذا؟ يراد هنا الإباحة أو الندب بجمع النصوص وجمع القرائن. والظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورا به لعدم وجوبه وتحتمه. لما يقول لك الأمر راه يفيد الوجوب، كأن المندوب الذي أمر به ليس مأمورا به، لا يشمله الأمر. هذا إن شاء الله نقف عند هذا القدر ونواصل الأسبوع الجاي إن شاء الله عند قول المصنف: والظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورا به لعدم وجوبه وتحتمه. حطوا علامة عند هذه الجملة. نستأنف الدرس القادم إن شاء الله مباشرة من عند هذا الموضع الذي وقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.